الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث البارحة الأدب مع المحتضر، وهو الذي حضرته الوفاة، فإذا مات وقبضت روحه سن تغميضه، يعني تغميض عينيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. يعني إذا مات الميت عيناه تشخصان، لأنها تتبع الروح، تنظر أين ذهبت الروح. الروح هذه مخلوق، الروح مخلوق، لكن الله أعلم سبحانه وتعالى بصفة هذه الروح. قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي علمها عند الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني بني آدم وغير بني آدم ما عندهم من علم الله إلا الشيء القليل. فالإنسان يعني أعطي من العلم ما يكفي لمعاشه وما يكفي لمعاده، هذا الذي أعطي. أما علم الكائنات وعلم المغيبات وعلم كذا فأمره إلى الله جل وعلا. من ذلك الروح، هذه الروح التي تحل في الجسم وتحل في البدن، ما دامت موجودة في البدن فالإنسان يفكر ويتكلم ويريد ويفعل ويترك وكذا. فإذا نزعت وفارقت الروح البدن أصبح جثة هامدة، ما عاد لها أصبح قيمة ولا لها شيء، يسرع إليها الفساد، يسرع إليها الفساد. فالجوهر، الجوهر الإنسان هو هذه الروح، وأما الجسد هذا ما هو يعني إلا أشبه ما يكون، يعني شيء تحل فيه الروح وتسكن فيه الروح. وهي يقول العلماء أنها جسم لطيف نوراني يحل في الجسم كما يحل النار في العود، والماء كذلك في الغسل، يعني تدخل الجسم بطريقة وتحل فيه، فإذا نزعت منه مات هذا الجسم. أم صيفيته كيفيته، لكنها معروف أنها مخلوق، ومعروف أنها جسم، ما هي معنى من المعاني، لا جسم. ولهذا تقبض، ما يقبض إلا الأجسام، وتذهب وتجي وتروح، لها تعلق بالبدن، فهي بهذا يعني مخلوق من المخلوقات، لكن مخلوق الله أعلم بكيفيته وصفته. والذين يقربوا معناه قالوا إنها جسم لطيف النوراني يحل في الجسم كما يحل الماء في العود. العود هذا فيه ماء، إذا ذهب منه هذا الماء يبس، كذلك الروح من هذا القبيل. هذه الروح، ولهذا الله جل وعلا قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى يستوفيها حين موتها، إذا مات بني آدم أو غير بني آدم من الحيوانات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني يقبضها في حال الحياة وفي حال الممات، في حال الحياة إذا كانوا نيام، وفي حال الممات إذا ماتوا. فالله جل وعلا هذا الذي قضى عليها الموت يقبضها ويحبسها ما تروح، وأما التي في حال المنام وفي حال الحياة هذه يرسلها إلى أجل مسمى حتى تستوفي أجلها. ولهذا يعتبر قول تحضير الأرواح اللي الآن يقوله الناس هذا خرافة من الخرافات، خرافة من الخرافات ودجل من الدجل، ما في شيء اسمه تحضير الأرواح. في ناس يدجلون على الناس، يجي يقول: تبي أحضر لك روح أبوك، تبي أحضر لك روح زوجتك، تبي أحضر لك روح ابنك، ثم يعمل له أعمال شيطانية ويتكلم شيء وهو شيطان، هذا اللي يتكلم ما هي بالروح الحقيقية. كيف الله سبحانه وتعالى يقول فيمسك التي قضى عليها الموت وهذا يقول أنا أحضرها؟ ما يمكن هذا ما دام الله ممسكها جل وعلا بقدرته. ما معنى أنه يقول يستطيع أنه يجلبها ويحضرها حتى أنها تتكلم مع قريبها ومع حبيبها ومع صاحبها؟ هذا ما يمكن هذا، هذه كله كذب وافتراء. ولهذا انفضحوا وبان أنهم دجالين. يمكن أنهم يحضرون شياطين، والشيطان هذا له قدرة على التشكل، يمكن أنه يقلد روح الميت، هذا يقلد صوته فيتكلم، عندهم قدرة على هذا، فيظن الظان إن هذه روح أبيه أو روح أمه أو روح أخيه أو روح قريبه أو حبيبه أو شيخه أو نحو ذلك. فالمهم من كل تحضير الأرواح هذا أصبح يعني خرافة من الخرافة، ولا له أساس ولا له شيء. فالروح إذا قبضت صعدت، عاد إن كانت روحا خبيثة معروف المآلة والعياذ بالله، وإن كانت روحا طيبة فكذلك ترفع إلى عليين وتحشر مع الصالحين. فعادة إذا شخصت الروح انفتحت العينين، عيني الميت تنفتح لأنها تتبع الروح من شدة التعلق، من شدة تعلق البدن بالروح أنها تبقى العينان مفتوحتين، يبقيان مفتوحتين. فهذه يستحب أنه من حين تظهر روحه أنها تهبط عينيه وتغمض عينيه حتى لا يبقى مفتوح العينين مشوه المنظر، منظره يكون مشوه بعد وفاته. ولذا قال فإذا مات سن تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، دخل على أبي سلمة وهو أبو سلمة رضي الله عنه وهو في حال وفاته، فرأى عينيه شاخصتين فغمضهما عليه الصلاة والسلام. وقال لأهله، لأهل أبي سلمة لما رآهم أنهم يرفعون أصواتهم على وفاته، قال لهم إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يؤمنون يعني يقولون آمين على ما إن قلتم شر أو قلتم خير، فأنتم لا تقولون إلا خير، لا تقولوا إلا خير، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم سواء دعوتم بالخير أو دعوتم بالشر. يعني والعياذ بالله اللي ما عنده الصبر ولا عنده احتساب ولا عنده يعني رجاء ثواب من الله يدعو والعياذ بالله يدعو بالشر على نفسه، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا. فالملائكة في هذه اللحظة وفي تلك الساعة يؤمنون على أولياء المتوفي، فلا يدعون إذن إلا بما هو خير. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني أنه يسمي الله في هذه الحال إذا أراد تغميض عينيه، فيقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني على وفاة الإسلام، هذا معنى على على على على ميتة الإسلام. أين ما خل وعلى ملة رسول، الملة يعني دينه، الملة هي الدين، هي دين. أين ويغمض ذات محرم وتغمضه، يعني إن الإنسان يغمض ذات المحرم يعني أمه أخته ابنته زوجته اللي غمضها، وكذلك بالعكس هي تغمض زوجها وأباها وأخاها. أين اللي يعني اللي يعني ما تكشف له ولا تتحجب عنه تغمضه ويغمضها ويغمضها، لأنهم بينهم محرمية بخلاف الأجنبية، الأجنبية ما يغمضها ولا تغمضها ولو كان في حال الوفاة لئلا يدخله الهوام. نعم. وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، وأن يقرباه يعني يكره أن اللي غمضه جنب، إنسان عليه جنابه أو امرأة حائض، لأنه يعني كراهة، ما في يعني شيء تحريم، إنما الأفضل أن يكون يعني إنسان خال من الحدث الأكبر، وخالي يعني من المرأة تكون خالية من الحيض. ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، يعني أن المرأة إذا كان ليس عندها ذا محرم إما يغمضها امرأة مثلها أو صبي لم يبلغ الحلم، يعني ما بلغ ما له شهوة، أيضا هو الذي يغمضها. وشد لحييه لئلا يدخله الهوام، يعني يشد لحييه لأن الفم بعد الوفاة ينفتح، فالأفضل أنه يشد لحي على لحي ويعصبها بخرقة على الرأس حتى يبقى يعني يبقى الفم مقفول يعني مطبق حتى لا تدخله الهوام لا في القبر ولا قبل ذلك، يبقى يعني ولا يتشوه منظره، لأنه إذا كان يعني مفتوحا ما يصير منظره مشوه، يستحب يعني إيش أنه يشد لحيه بخرقة، لحيه شد بخرقة على رأسه. وتليين مفاصله اليسر تغسيله، ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما وأين، يعني يستحب أيضا كذلك أعضاؤه إنه يلينهن، لأنه إذا توفي ثم برد بعد حرارة الوفاة تبقى أعضاؤه على ما كانت عليه، إن كانت قيلة كذا بقت قيلة كذا، وإن كانت مبسوطة بقت مبسوطة، وإن كانت يعني ما، فالأفضل إن إيش إن من حضره يلينها ثم حتى إنها عند الغسل عند تغسيله تلين بيد الغاسل، وإلا فإذا لم تلين تبقى يعني إيش تبقى معصبة يعني ما تنثني لا هنا ولا هنا، ولا تلين بيد الغاسل، وتبقى حتى في الكفن على حالة إن كان رجليه مرفوع أو مثنات أو كذا، فالأفضل تليينه وتمغيطه حتى إنه يبقى على حاله على حالها الطبيعية. يقول ويردهما إلى عضديه، ويكون ذلك عقب وفاته قبل قسوتها، يعني يكون هذا بعيد الوفاة، من حين أن تنزع روحه ومن حين تقبض روحه يتلين أعضاؤه يديه ورجليه، وإن كان رأسه فيه ميلان يعدل وكذا حتى إيش حتى يكون إنه مستوي على سريره. فإن شق ذلك تركه، إن كان إنه توفي ما عنده أحد وبقيت يعني يديه ورجليه غير مستقيمات ولا جاي بيلينهن، يعني شق ذلك يترك على حاله اللي هو عليه. دائما يموت الإنسان ما عنده أحد يراعيه ولا عنده أحد يلينه ولا عنده أحد يبسط يديه ورجليه، فيبقى على ما كان عليه، إن كان قابض رجليه أو رافعا يديه أو نعم ذلك تبقى كما هو. إذا كان هذا يبي يعني ما يحصل إلا بأذية الميت، لأن الميت يتألم كما يتألم الحي، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي، كسر عظمه بعد وفاته ككسره قبل وفاته، يعني من حيث الحرمة ومن حيث التألم أنه يتألم. فإن شق ذلك ترك. وخلع ثيابه، يعني إذا كان عليه ثياب تخلع، يخلى يعني يجرد منه، يجرد من القميص ويجرد من السراويل ويجرد، لأن بقى ثيابه هذه عليه تحتمي عليه ويسرع إليه الفساد، يسرع إليه الفساد، ولكن ما يبقى عاري، لا يسجى ويغطى بشيء يعني يستر جميع الجسم، يستر جميع الجسم، بس لا تبقى ثيابه كما هي، إن كان عليه سدرية، إن كان عليه بنيلة، إن كان عليه لباس، إن كان عليه قميص، إن أو ثياب بعد ثقيلة، هذه تنزع عنه ويبقى مجرد، إلا أنه يسجى يغطى بشيء. أين؟ ولذا قال وخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه فساد، وستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، يعني عاد ينبغي أنه إذا كان سجي بشيء ما بس يرمى عليه هكذا، لا يدخل الزايد تحت رأسه، ويدخل الزايد من أسفل تحت رجليه حتى أنه لألا يجي هواء يجي أحد ينكشف بدنه، لكنه يجعل الفاضل الزايد تحت الرأس والفاضل الزايد من قبل الرجلين تحت قدمين حتى لا ينكشف ذلك، لأن ستره ميت كستر حي، هذا هو الواجب. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، يعني إذا توفي قبل أن يسرع بتجهيزه يوضع على بطنه حديدة بقدر مثلا بقدر نصف الكيلو، نصف كيلو حديدة تحط على بطنه، هالحديدة هذه تمنع من الانتفاخ، تمنعه من الانتفاخ، ما ينتفخ بطنه ما ينتفخ إلى وضعت هذه الحديدة فيه، ما هي حديدة كبيرة كذا أو صغيرة ما له وزن، لا تصير بقدر نصف الكيلو توضع على سواء كانت يعني توضع على البطن حتى إيش، حتى لا يسرع إليه الانتفاخ، لأن أول التغير هو انتفاخ الجسم، انتفاخ بطن الإنسان. أي نعم. ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لأن لا ينتفخ منه. ووضعه على سرير غسله، يعني يشال ويوضع على السرير الذي سيغسل عليه، يوضع عليه لأن الأرض موضع هوام وموضع يعني حشرات وأشياء ربما أنها دخلت عليه، فإذا رفع عنه على قوائم هالسرير هذه يعني ارتفع عن الهوام، ارتفع عن الحشرات، ارتفع عن الأشياء، رطوبة الأرض. أين متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، يعني خلى بعد وفاته وقبل الشروع خلى متوجها نحو القبلة، لأن القبلة هي قبلة المسلمين أحياء وأموات، فهذا هو الأفضل، ويكون على جنبه الأيمن هكذا أو مستلقي ووجهه نحو القبلة يا كذا منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منك، يعني هذا عند التغسيل يكون الجانب الأعلى يعني صدره ورأسه يكون أعلى من رجليه حتى المياه تتسرب على الآخر، هذه من ناحية. الناحية الثانية إذا كان هناك فضلات مستعدة للخروج أنها أيضا تخرج وتذهب مع الماء. وإسراع تجهيزه، يعني ما إلى مات الميت يترك، لا يبادر بتجهيزه وبتغسيله وتكفينه والصلاه عليه وحمله ودفنه، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود، يعني إنه ما ينبغي إلى مات الميت يبقى عندهم يتغير ويفسد وكذا، لا يسرع في تجهيزه، وهذا أمر من الشارع الإسراع بذلك. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، يعني عاد معناه إذا كان يعني ينتظرون بوصول قريب ابن له غايب أو نحو ذلك يصل، فلا بأس من الانتظار إذا كان يعني فيه أقارب له يحبون أنهم يحضرون يعني الصلاة عليه ودفنه والعزى فيه يستحبون ذلك، فلا بأس من تأخيره وبقاه وهو عدم الإسراع فيه، هذا لا بأس بذلك. وإن كان أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، يعني أيضا كذلك إذا مات فجئ، لأن الموت قسمين، موت عادي وطبيعي، وموت لا موت فجئ، فإذا مات ميتة فجئ ينبغي أن لا يسرع في تجهيزه، ربما تكون غشوة وربما تكون إغماء طويل، وبعض الإغماء يفقد حواسه ما عاد يصير معه، من الحياة إلا نبض يسير ما يحس فيه. مثل هذا يعني ينتظر فيه حتى تبين فيه علامات الموت، وعلامات الموت إن صدغيه ينخسف، الصدغين تنخسف، لأنه يبدأ في التأكل والفشان، الأنف يميل، الرجلين واليدين تنفصل ترسخي، ما عاد تصير يعني واقفة كذا، لا، هذه من علاماتهم. هذا يعني كلام يشرح أن يقال فيما مضى. أما الآن أصبح هناك يعني أجهزة دقيقة حساسة جدا جدا، بحيث أنه يعلمون هل هو وفاة حقيقية أو ما هي وفاة. إذا قرروا الأطباء المختصين بأجهزتهم الدقيقة الحساسة دق قالوا أنه مات، خلاص هذا يعني علمنا وجزمنا أنه ميت، فلا معنى أي شيء لتأخيره، ما هناك معنى لتأخيرك. كذلك إذا كان يعني في تأخيره مصلحة، إذا كان في تأخير الميت مصلحة، إما مثلا يعني يكون هناك نواحي أمنية، يكون لا يكون عليه يعني أنه توفي بسبب جنائي ويبي يحقق في ذلك ويبي ذا قبل أن يدفن، أو يكون مثلا يعني من هذا من مثل هذا يعني، أو أقارب يعني يبي يعز عليهم ولا يحضرون لا من حضور. وأصبح الحين لله الحمد فيها المبردات والحاجات، هذه أصبحت هذه يعني ما يسرع إليه اللي خاشين من إسراع الفساد. الآن ما في فساد، إذا دخلها البرادة والثلاجة يعني حتى ولو إيش ولو طالت مدته. نعم الإسراع بالوفاة طيب، الإسراع بالتجهيز طيب، ولو كان هنا الله قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، أقبره يعني أكرمه بدفنه، كون الميت يبقى هكذا جيفه حتى ولو كان بالثلاجة ولو كان بالبرادة ما هو أشرح ولو أحسن، لكن عادي إذا كان هناك مصلحة، هناك مصلحة في بقائه فالحمد لله. جاء الآن يعني أمور يسرت هذا وسهلته، ولا بقى يعني للفساد، وذا يعني معنى فلا بأس مثل هذا أنه إيش أنه يبقى. وأما ما عدا هذا فالأفضل الإسراع بذلك والإسراع في تجهيزه حتى دفنه. ولهذا قال ويشرع في إنفاذ وصيته، إذا كان موصي أنه يتصدق عنه وأنه يعطى عنه فقراء أو أقارب أو مساكين أو جيران أو نحو ذلك، يشرع بهذا، ما يخلى يتباطون فيه، لا يشرع فيها، لأن هذا يعني هذه أعمال صالحة ينبغي أنه يبادر فيها له، لأنه الآن هو في حاجة إليها، الآن في حاجة إلى مثل هذه الأمور ومثل تنفيذ هذه الوصايا اللي هي يعني خير. المراد بالوصية هكذا، ما هي بالوصية التحجير على الأولاد أو التحجير بالأملاك الأوقاف والوصايا، هذه أقل الأحوال، لأن نقول إنه مباحة، إذا قال هذا وقف على أولادي، هذا وقف على كذا، هذا يعني يحجر عنه حتى لا يباع. لكن المراد بالوصية النافعة المشروعة هي أنه يوصي بشيء مثلا في أعمال البر وأعمال الخير، إما بنا مساجد، إما نشر كتب، أما فقراء، أما بنا مشاكل للمنقطعين ونحو ذلك. مثل هذه هي الوصايا الخيرية، وهي الأوقاف الخيرية التي فيها الخير، والتي ينبغي المبادرة في تنفيذها والمبادرة في إخراجها حتى أن عائدتها وفائدتها تنتقل إليه، كما جاء في الحديث أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالموت أحوج ما يكون إلى الدعاء، وأحوج ما يكون إلى بذل الصدقات عنهم وإلى إسداء المعروف إليهم والدعاء والاستغفار لهم، هم في حاجة إلى هذا ويفرحون به، يفرحون بهذا أعظم وأكبر مما يفرح الحي بالهدية السنية الكبيرة، يفرحون بذلك. ولهذا قال وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجل ويجب الإسراع في قضاء دينه. إذا كان عليه دين يجب أن يسرع في ذلك ما يتأخر، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه، فرأى نفسه مرهونة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه جنازة للصلاة عليه وقال أعليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم، تأخر عن الصلاة عليه، حتى قال أبو قتادة علي يا رسول الله، أنا كفيل فيه، أنا أسدده، أنا أوفيه. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عنه. فإذا تحمل الدين عنه أحد من أبنائه وقاربه خف عنه، لكنه ما يمكن يبرى منها إلا بالسداد ووفاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل أبا قتادة وقال هل أوفيت عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلده أو جلدته، يعني ما بردت جلده وجلدته إلا بعد الوفاء، يعني ما كفى أنه يتحمل عنه هذا الدين. هذا الدين إنما هو نوع تخفيف فقط، وإلا لا بد من الوفاء، يعني أعظم شيء الدين. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الشهادة تكفر الذنوب؟ قال نعم. لما ولى ناداه قال إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفة، يعني إن الشهادة وهي شهادة في سبيل الله القتل ما تكفر الدين. ومثل الدين حقوق الناس، سواء كانت أموال أو غير أموال، حقوق الناس أيضا ما تكفرها الشهادة، لا بد من سدادها ولا بد من وفائها أو استحلال أهلها وأصحابها. فحقوق الناس حقوقهم مرتبط فيها لا يمكن يبرى إلا بإعطائها. ولهذا يجب المبادرة في سداد الدين عنه. قال ويجب الإسراع في قضاء دينه سواء كانت لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني سواء كانت الديون للناس مثل الحقوق القروض وثمن السلع ونحو ذلك أو المتلفات أو نحو ذلك، أو كانت لله مثل عليه زكاة ما أخرجها، عليه مثلا حج فرض ما قام به، عليه مثل هذه الأشياء كلها، أو نذر أو كفارة، كل هذه الأشياء هذه حقوق وديون لله يجب أيضا سدادها ويجب أيضا وفاؤها. ولا بأس بتقبيله، يعني إذا مات الميت لا بأس أن حبيبه قريبه أنه يقبله. فأبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم إنه توفي دخل عليه وكشف عنه وقال ما أطيبك حيا وميتا، ثم قبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بتقبيل الحي يقبل الميت شفقة ورحمة. ولا بأس بالنظر إليه ولو بعد تكفينه، يعني ينظر إليه إلى وجهه كذا، ولو كان ذلك بعد إيش؟ بعد أن يكفان. إن كان في أسئلة هي كده. هذا رجل يسأل يقول عرفنا فضل صلاة المسلم في مساجد مكة، فهل للمرأة التي تصلي في بيتها نفس الأجر أم لا؟ نعم، الصحيح أن مضاعفة الثواب أنها عامة فيما أدخلت الأميال، فيه أميال، هي تلك الأميال واقعة حد بين الحل والحرم، ما وراءها حل يجوز الصيد فيه ويجوز قطع شجره، وما دخل عنه هذا حرم، هذا لا يجوز إيش قتل الصيد فيه، ولا يجوز قطع أشجاره وكذا. فالراجح أن مضاعفة الثواب بالأعمال الصالحة سواء كانت صلاة أو صدقة أو صيام أو غير ذلك أنها شاملة لكل ما أدخلت الأموال. وقد جاء في الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة رمضان في مكة أفضل من 100,000 رمضان في غيرها. وهذا يقول نغم من جامع روحي. هل على من جامع زوجته في نهار رمضان قضاء شيء؟ نعم، هذا من أكبر الآثام، الجماع في نهار رمضان هذا حرام، هذا حرام، الفطر نفسه حرام، فكيف إذا وقع الفطر في الجماع يكون أشد أعظم حرمة، لأن أعظم المفطرات وأفضعها هو الجماع، أشدها هو الجماع، فإذا وقع في نهار رمضان فعليه مع القضاء عليه عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين. اقرأ إن كنت عارف. يقول السائل: كيف يصلي الوتر بعد صلاة التراويح إذا وثق في قلبه أو عادته يقوم في الليل بعد النوم لصلاة التهجد؟ كيف يصلي الوتر بعد صلاة التراويح؟ الإنسان إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وانصراف الإمام إذا صلى الوتر، إذا صلى الوتر، فإذا أراد الإنسان أنه يقوم مع الإمام حتى ينصرف، فإذا صلى الإمام الوتر يقوم ويأتي.